بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن حقيقة النفاق وعلاقته وعلاقة تلك الحقيقة بالولاء، الولاء لأعداء الله سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول الآيات الكريمة التي تتحدث عن الولاء وخطورة الولاء وباعتباره أكبر من الفسوق وأكبر من سائر المعاصي. ولذلك الله تعالى خصص للخلل المرتبط بالولاء خصص له لقب النفاق، واعتبر أن المنافقين من أعدى أعداء الأمة وأنهم في الدرك الأسفل من النار. وطبعا الله تعالى عدل، وبالتالي عندما وضعهم في الدرك الأسفل من النار دليل على الخطورة، خطورة الأدوار التي يؤدونها والتي لا يستطيع أعداء الأمة لولاهم أن ينفذوها، أصبحوا هم الأداة والوسيلة التي يستعملها الأعداء لضرب المؤمنين. وقد كان آخر ما وصلنا إليه ما ذكره السيد عبد الملك حول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. يذكر السيد عبد الملك ما ورد في الآية الكريمة من الدليل من الدلالة على تأثير الولاء في الانتماء، فقال: ومن يتولهم منكم، يعني وهو منكم مسلم يصلي يصوم يزكي منكم في انتماء الإسلام، ومن يتولهم منكم يعني منكم يا مسلمين، هو منكم في أن يفعل الكثير من الالتزامات الإسلامية والأعمال الإسلامية، يصوم بصومكم ويحج بحجكم منتسب إليكم، ومن يتولهم منكم يا أيها الذين آمنوا فإنه منهم. وبالتالي هذه الآية واضحة جدا أن المنافق قد يكون مسلما يصلي يصوم يزكي يحج، ولكن أين الخلل في ذلك الولاء؟ فإنه منهم، يعني الله تعالى اعتبره منهم، لأن الولاء هو الذي يحدد، ليست الصلاة، الصلاة والصوم والزكاة والحج وحدها لا تحدد المسلم. يعني أن نقول للشخص عندما نريد كونه مسلما تصلي، نعم هذا جزء، لكن هناك جزء أساسي آخر وهو الولاء، من توالي؟ إذا قال أولي مثلا اليهود والنصارى، إذا نقول إذن اذهب مع اليهود والنصارى، يقول أنا أصلي وأنا أصوم، نعم ولكن أنت توالي اليهود والنصارى، إذن اذهب إليه، إذن هذا هو المراد. يعني كل شخص، يعني الإشكال الذي وقع في التراث الإسلامي في التاريخ الإسلامي هو اعتبار الأركان الإسلام، كما يقول أركان الإسلام الخمس: الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، شهادة أن لا إله إلا الله باللسان فمسلم، وبالتالي لم يعد يعني لا شك في كونه مسلما، ثم يضمنون له الجنة ومهما فعل ما فعل. يقول: ولكن هذه الآية الكريمة تبين أنه من الشخص الذي تولاهم حتى لو فعل ما فعل فهو منهم، فإنه منهم. يقول: لاحظوا ما أخطر هذه المسألة، هذا يدل بشكل كبير على أهميتها في الوقت الذي لا يعتبر لهؤلاء الكثير من الناس أي أهمية نهائيا. يعني لاحظوا الفارق الكبير بين أن يجعلها البعض لا أهمية لها بالمطلق، أمر عادي جدا طبيعي جدا يدخل ضمن الحالة المزاجية الرغبة النفسية، يعني البعض يقول أن هذا اختيار شخصي ويستنظر، شخص مثلا يحب أمريكا هو يصلي هو يصوم وبالتالي يوالي أمريكا، وله رأي مثلا في الموقف من فلسطين، هو يرى أن الفلسطينيين خاطئون وأن الموقف صحيح وأن يسلموا بوجود كذا، وهكذا يتحدث كوجهة نظر. ثم يذكرون أن هذا الشخص صالح، هو يقرأ القرآن، هو يصلي، هو يصوم، ويقدم أموال للجمعيات الخيرية، وبالتالي ينظرون المسألة بهذه الزاوية. يقول: يدخل ضمن الحالة المزاجية والرغبة النفسية والهوى النفسي بكل بساطة. الآن أصبح الولاء من هذا الباب، بل أصبح الشخص الذي، يعني علماء كبار يذكرون هذه المعاني ويعتبرونها هينة جدا، وتدخل في التسامح الإسلامي، وتدخل في الانفتاح على الآخر، وأننا لا ينبغي أن نتقوقع على أنفسنا، وأننا لا ينبغي أن نغرد خارج السرب كما يقال، وأننا لا ينبغي أن نخالف القطيع العالمي وما يسمى ب قوانين الدولية ومنظمات حقوق الإنسان. وبالتالي أصبح هذا الأمر، يعني هذا الذي يعني أدخلوا الولاء أخرجوه بهذه المفاهيم الجديدة. يقول: هي في واقع هذه الدار، ومن يتولى، مع أن الله تعالى يقول هذا الكلام: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعتبر عند الله سبحانه وتعالى منهم، يعتبر إذا هو يتولى اليهود ولو أنه منكم يصلي يصوم يزكي يحج يعمل أعمال إسلامية كثيرة لكنه يعتبر عند الله منهم. تفهمون ماذا يعني منهم؟ أي منهم خلاص أمريكي إسرائيلي، يعني تحول إلى أمريكي وتحول إلى إسرائيلي، يعتبر عند الله بهذا الاعتبار ما دام مؤيدا لهم، على علاقة بهم، متوليا لهم، معهم في الموقف، معهم في الرأي، خلاص أصبح معهم في الموقف، أصبح منهم. ولو أنه ينتمي للأمة، هو لم يخرج من الأمة، هو في الظاهر في الأمة، ولكن العبرة ليس بجسده والعبرة بقلبه. أين قلبه؟ في أمريكا، إذن أنت أمريكي. قلبه مع اليهود، إذن أنت يهودي. فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الله لا ينظر إلى صور الناس ولا إلى أجسامهم أين هي، بل ينظر إلى مواضع قلوبهم، مواضع ولاءاتهم. الولاءات هي التي تحدد كينونة الإنسان، مكان الذي هو فيه الإنسان. ثم استدل على خطورة التفريط في الولاء بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم شرح دلالتها فقال: ألم ترى. طبعا هذا تعجيب، يعني كأنه ينبه إلى أمر عجيب، سأخبرك بأمر عجيب، أمر يعني غريب، يعني طبعا غرابته في كون هؤلاء، يعني كيف تذهب، يعني خفة عقولهم، يعني كيف يوالون قوما غضب الله عليه. يعني الشخص يوالي في الأصل الصالحين حتى ينال من بركات صلاحهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، مثل ما فعل كلب أهل الكهف الذي صاحبهم فذكر معهم في القرآن الكريم. فهؤلاء لا، هؤلاء من غبائهم أنهم تولوا قوما غضب الله عليهم، وبالتالي إذا تولى شخصا قوما غضب الله عليهم سينالهم ما يناله، لأن التولي هو علامة الكينونة، كون الشخص مع علامة المعية. من أحب قوما حشر معه، من أحب قوما كان معه، من أحب قوما كان منهم. فلذلك الله تعالى هنا يدعونا إلى التعجب من هؤلاء، الاستغراب من خفة عقول هؤلاء. يقول السيد عبد الملك: يعجب من حاله، لأنها حالة شذوذ، حالة غريبة، حالة غير طبيعية، حالة غير سليمة. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم، ما هم منكم في موقفكم ولا هم منهم، بحيث قد أصبحوا مثل يهود. وهنا الغرابة، هؤلاء يتصورون أنهم مع اليهود فقط في الموقف وليس مع اليهود في الدين، مع أن الموقف الحقيقة هو الذي يحدد الدين. يعني أنت هو مع المسلمين في الصلاة والصيام، ومع المنافقين في الموقف، مع اليهود في الموقف. وهنا الخطورة أين؟ الخطورة الواقعية في الموقف. وبالتالي هذا أصبح ألم ترى ما هم منكم ولا منهم، لا هم منهم يعني بحيث أصبح يهودي بصراحة. وهنا الخطورة، أن هذا لو كان يهوديا واضحا لاتقيناه، ولكن هو يهودي بأفعاله بمواقفه. يقول: فلا يزال انتماءه شكليا للإسلام، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبعض الالتزامات الإسلامية، وكذلك في الشكل والملابس وأشياء كثيرة، ولكن لم يعد من الأمة في موقفها ولا في قضيتها ولا في توجهها، ولا هو أصبح من أولئك في الخروج من الملة الإسلامية مثلا، لا هو خرج الخروج الواضح من الإسلام، ولا هو بقي في الإسلام. قال: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا. طبعا دائما الذين ينافقون يسارعون إلى الكذب، نشهد إنك لرسول الله وإلى آخره، يعني يصورون أنفسهم دائما بصورة ويعلم الله ما في قلوبنا وإلى آخره، ونحن دائما يصفون أو يظهرون للناس وتقواهم وصلاحهم، وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. ثم ذكر ما ورد في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا. طبعا هذه الآية أيضا واضحة في تحديد أو في اعتبار الولاء خلل في النفاق، عفوا خلل في النفاق، خلل في الولاء. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. يعني هذه الآية الكريمة كذلك تبين أن هؤلاء يعني وعده مجرد وعده، حتى لو لم يفعلوا، يعني حتى لو لم يخرجوا معهم ولم ينتصروا لهم، ومع ذلك مجرد وعدهم لهم يعتبر نفاقا. يعني الولاء المجرد حتى عن العمل، البعض يقول لا هذا وعدهم ولكنه لم يفعل، وعدهم بأن ينصرهم لكنه لم ينصره. طبعا لا، ما دام وعدهم بقلبه وعازما على ذلك ثم انهزم، ثم لماذا؟ لأن المنافق وصاحب مصالح، فبالتالي عندما يجد مصلحته مع اليهود يذهب اليهود، النصارى يذهب مع النصارى، مع المسلمين يبقى مع المسلمين، ولا يهمه، هو همه مصلحته، وبالتالي أين يجد المصلحة يذهب إليها. فقال، يقول السيد الملك في هذا الأمر، يقول نافقوا بهذا الاعتبار، باعتبار أنهم أيدوا موقف أولئك الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود، أيدوا موقفهم وقالوا لهم لئن خرجتم لنخرجن معكم وإن قوتلتم لننصرنكم، نحن إلى جانبكم، نحن ندعم موقفكم هذا، وإن لم يكونوا حتى جادين، مجرد كلام، ولكن مجرد وعدهم، والله تعالى اعتبره نفاقا. لكن شغل فيه تأييد، فيه مناصرة، فيه تأييد الموقف، فكان نفاقا. ثم استنتج من هذه الآيات الكريمة تعريف القرآن الكريم للنفاق وعلاقته بالولاء، فقال لاحظوا القضية هذه، هي هذه النفاق في القرآن الكريم، وحسب توصيف القرآن الكريم هو اختلال في الولاء. أنت مسلم، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، تعمل الكثير من الأعمال الإسلامية، لكنك في الموقف، يعني هنا الولاء، عفوا النفاق، يكون في الموقف مؤيد لطرف آخر، يعني تصلي لله ولكن تؤيد أعداء الله، يقول هذا الطرف هو من أعداء الأمة، هو عدو للأمة، هذه الحالة يسميها القرآن بالنفاق. ثم ذكر الآثار الناتجة عن ذلك، فقال هذا الطرف تأييدك له وولاؤك له يضربك في هويتك وفي انتمائك الحقيقي للأمة ولدين. يعني حتى الآن في الأعراف الدولية يعتبر هذا خيانة عظمى، عندما يوالي أحد أفراد الدولة أعداءها فيعتبر خيانة عظمى، لا يهتمون، ربما معاصي أو انحرافات مثلا في المرور، أشياء كثيرة يعاقبون عليها، لكن العقوبة الأكبر هي ما يسمى الخيانة، الخيانة ليس خيانة فقط بل خيانة عظمى. يقول هذا الطرف تأييدك له ولاؤك له يضربك في هويتك وفي انتمائك الحقيقي للأمة ولدينها ولمبادئها ولقيمها، يترتب عليه أعمال تخريبية كبيرة في داخل الأمة، يعني لأن هذا الولاء له نتائج خطيرة في الواقع، خروج عن كثير من المبادئ والقيم والأخلاق، يعني سيؤثر في الدين، سيؤثر في الأخلاق. يقول هذا الشيء لازم، عندما ترتبط بهذا العدو الكافر في عدائه للأمة، أولوياته، اهتماماته خارج عن ضوابطك الأخلاقية، عن مبادئك، عن قيمك، سيكون من الملازم لموقفك المؤيد والموالي له أن تكون أنت أيضا مفارقا لتلك المبادئ والقيم. يعني ذلك الولاء يجعل، طبعا هذا بالفعل، الذين يوالون أعداء الله يبدأون هكذا بصورة كلمات، ثم يصبحوا بعد ذلك أفعال والسلوك، وتتغير أخلاقهم، تتغير قيمهم. يقول أضف إلى ذلك أنه يترتب عليه القيام بأدوار تخريبية في داخل الأمة، لأن هؤلاء سيصبحون جواسيس، سيصبحون أعداء، سيثبطون، سيرجفون، سيثيرون الحروب النفسية، سيقومون بالشائعات وغيرها. وهذه القضية الخطيرة هي التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، بعد أن ذكر أن المؤمنين ولاؤهم يجب أن يكون لبعضهم البعض، بعدها قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هناك تباين، هناك فوارق، يجب أن تكون هذه الفوارق واضحة، يجب أن يكون واقع الأمة محصلا من التأثر بأولئك، وهنا ما يسمى بمفاصلة الأمة، والنموذج أن تكون الأمة بنموذجها المميز، الذين يدعون إلى الانفتاح المطلق على الأعداء بتلك بهذه الصورة، هؤلاء يميعون الأمة، يجعلون منها جزءا من الواقع العالمي، مع أن الله تعالى أراد أن تكون أمة مميزة حتى تكون حجة على غيرها من الأمم، تكون أمة نموذجية أمة مفصولة في مبادئها وفي قيمها وفي سلوكاتها في مواقفها. النفاق يحاول أن يميع، يجعل الأمة مثل غيرها، تابعة لغيرها، تسري فيها كل ما يسري فيها كل ما يسري في غيرها، مثل ما سنرى إن شاء الله عندما نتحدث عن حركة النفاق في التاريخ الإسلامي وكيف حولت الأمة إلى أمم شبيهة باليهود والنصارى والرومان وغيرهم. من كل الممارسات التي وقعت فيها تلك الأمم وقعت فيها هذه الأمة، والحمد لله رب العالمين.